في سنة 1986 ظهروا لصين عنيفين جدا في مدينة ميامي الأمريكية، كانوا يستهدفون شاحنات نقل الأموال بالإضافة إلى البنوك، وما عندهم أي مشكلة في استخدام العنف المفرط في عملياتهم. كانوا يفتحون النار حرفيا بدون أي سبب للمتعة وبس، وظلوا ينفذون العملية وراء الثانية بدون أي تحفظ. أحيانا كانوا حتى ينفذون عمليتين في نفس اليوم، لكنهم كانوا محترفين بمعنى الكلمة وما يتركون أي أثر وراهم. حتى محققين الـ FBI صابتهم الحيرة، ولما يكشفون هوية الصين الحقيقية راح ينصدمون بأشياء ما كانوا يتوقعونها أبدا. السلام عليكم، معكم بدر. هذا الفيديو برعاية لعبة لورز موبايل اللي يقدموا لكم الفرصة انكم تربحون جوائز قيمة مثل ايفون 16 اذا انضميتوا الى تحالفي في اللعبة. لعبة لورز موبايل هي لعبة استراتيجية راح تاخذك لعالم الممالك والمعارك الملحمية. راح تبدأ من قلعة صغيرة بسيطة وتحولها الى مملكة ضخمة تسيطر فيها على العالم. راح تبني مملكتك وتطور منشآتك وتقوي جيشك وتختار ابطالك من بين عشرات الابطال اللي توفرهم لك اللعبة، وكل بطل له مهاراته قدراته الخاصة اللي تقدر تطورها. وبعدها بتقدر تدخل في معارك حماسية أونلاين ضد اللاعبين الثانيين، وتقدر تدخل بعد في تحالفات وتكون صداقات في اللعبة وتسولف ويا بقية اللاعبين. اللعبة لها بطولات عالمية، وفي السنة الماضية تنافسوا 12 فريق في تايلند على لقب بطل العالم، وحتى في فريق عربي وصلوا للمركز الثالث. والسنة هذه بتكون البطولة في شهر أغسطس في كوريا الجنوبية، وأنا سويت تحالف داخل اللعبة تقدرون تنضموا له الحين. التحالف رمزه BR3، واللي يدخل في التحالف وينفذ الشروط راح يشارك في السحب على جوائز قيمة من ضمنها آيفون 16. معلومات الحدث موجودة في رابطي اللي تحت الفيديو، الصفحة هذه باسمي وفيها راح تحصلون كل الشروط. وإذا حملتوا اللعبة من خلال رابطي راح تحصلون بعد جوائز وأغراض داخل اللعبة قيمتها توصل ل $300. الأغراض هذه راح تساعدكم تتقدمون في اللعبة بسرعة، فلا تفوتوا هالفرصة وشاركوا في الحدث من خلال الرابط اللي موجود تحت. واللعبة متوفرة على كل الأجهزة، على الآيفون والأندرويد وحتى على الكمبيوتر. أحداث قصتنا صارت في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية في سنة 1985. معدلات الجريمة في هالمدينة ارتفعت بشكل ملحوظ. ولاية فلوريدا هذه بالذات أصلا كانت ولا زالت دائما معروفة بالمشاكل والجرائم، ومع تصاعد معدلات الجريمة في هذيك السنة ظهروا رجلين، أو بالأحرى للصين، الصين هذيلة كانوا يستخدمون أسلوب عنيف جدا في عملياتهم، وما كانوا أبدا يترددون في إطلاق النار على أي شخص يوقف في طريقهم. أول ظهور لهم كان بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1985. كانت في شاحنة نقل أموال مصفحة واقفة جنب مطعم من المطاعم. طبعا شاحنات نقل الأموال مهمتها أنها تجمع الفلوس الكاش من مختلف المحلات والأعمال التجارية مثل المطاعم، وبعدها يأخذون الفلوس هذه ويودعونها في البنك. طبعا الشاحنات هذه مصفحة ضد الرصاص، وسايقها وحراسها يكونون مسلحين. السايق المفروض يظل في الشاحنة، بينما الحارس اللي وياه ينزل وتكون مهمته جمع الأموال من المحلات. لكن لا السايق ولا الحارس كانوا يعرفون لحظتها ان في رجلين يتربصون فيهم، كانوا متخبيين بين السيارات اللي واقفة جنب المطعم. الرجلين هذيلة هم اللصين اللي راح تدور احداث قصتنا حولهم. اللصين كانوا مدججين باسلحة ثقيلة، واحد منهم شايل شوتجن والثاني عنده بندقية رشاشة من طراز ميني 14، وهذه طبعا تعتبر اسلحة بمستوى عسكري، ما اسلحة عادية يستخدمونها عامة الناس. حتى اللبس اللي كانوا لابسينه كان لبس عسكري، ولابسين بعد اقنعة سوداء على وجوههم وقفازات سوداء تغطي يدينهم. ولما الحارس اللي نزل عشان يجمع الفلوس طلع من المطعم، الرجلين باغتوه هجموا عليه وأمروه انه يفتح باب الشاحنة، لكن الحارس ظل يقولهم ما اقدر ما اقدر، وهم يصرخون عليه ويقولوا له افتح ولا بنقتلك، بس هو يقولهم انا ما عندي مفاتيح الشاحنة، الشخص الوحيد اللي يقدر يفتح الابواب هو السايق. فبسرعة اللصين أخذوا الحارس هذا عند صاحب السايق عشان يستجديه يفتح الأبواب، لكن طبعا شركات نقل الأموال عندهم بروتوكول وتعليمات واضحة لمثل هالحالات. السايق ممنوع عليه يفتح الأبواب مهما كان الوضع ومهما كانت التهديدات، فالسايق طبعا رفض إنه يفتح الأبواب. وصاحب الحارس اللي كان بين يدين اللصوص كان عارف البروتوكول وعارف إن السايق مستحيل يفتح الأبواب، فهو بس كان يدور على فرصة مناسبة عشان يهرب. ولما لاحظ إن اللصين تركيزهم على السايق السايق على طول حط رجله وهرب بأسرع ما يقدر، والسايق بعد نفس الشيء تحرك بالشاحنة وابتعد، واللصين ظلوا يطلقون النار على الشاحنة، بس طبعا الشاحنة مصفحة فما تأثرت. كان واضح ان الرجلين هذيل مستعدين يلجؤون للعنف، يعني هم فعليا كانوا قاعدين يحاولون يقتلون السايق، حاولوا يطلقون عليه مباشرة من خلال الشباك، حتى لو هم عارفين ان الشاحنة مصفحة ما بيطلقون بهالشكل الا وعندهم نية القتل. المهم بعدها بحسب الشهود اللصين انسحبوا الى سيارتهم اللي كانت سيارة بيضة، وبسرعة ابتعدوا عن المكان. مباشرة طبعا بعدها وصل البلاغ للشرطة اللي جوا على طول وياهم الـ FBI، لان اي اعتداء او محاولة سرقة لشاحنات نقل الاموال تعتبر من تخصصهم. الشاحنات هذه محمية من قبل الحكومة الفيدرالية، فمحققين الـ FBI والشرطة بدوا يفحصون المكان ويستجوبون الشهود ويحاولون يحصلون اي دليل ممكن يقودهم للصين، لكن للأسف ما كان في ولا حتى مجرد خيط يقدرون يتبعونه. الصين ما تركوا اي اثر، والشهود اللي كانوا موجودين ما شافوا الا رجلين لابسين اقنعة وملابس عسكرية، حتى لون بشرتهم ما كان مبين. الشيء الوحيد اللي حصلوه المحققين من الشهود كان رقم لوحة السيارة اللي هربوا فيها للصين، لكن طبعا مثل ما هو متوقع السيارة طلعت مسروقة قبل شهر، اكيد ما بيستخدمون سيارة باسمهم، فكان هذا بعد طريق مسدود. المحققين لما استجوبوا حارس الشاحنة اللي مسكون للصين، الحارس قالهم ان الصين هذيلة كان مبين عليهم من تحركاتهم انهم يستخدمون تكتيكات عسكرية، يعني حتى لما اطلقوا النار على الشاحنة كان واحد منهم بس اللي قاعد يطلق، والثاني كان واقف يغطي ظهره، وهذا تكتيك عسكري مش تكتيك رجال عصابات. الفلوس الوحيدة اللي قدروا يسرقونها للصين كانت الفلوس اللي عند الحارس وهو طالع من المطعم، وكان قدرها 2800 دولار، مبلغ صغير، فيعني تعتبر العملية هذه عملية فاشلة. فالمحققين كان عندهم يقين ان للصين بهذا المستوى راح يحاولون يسرقون مرة ثانية، ما راح يرضون بهالفشل. وفعلا بعدها بثمانية أيام بس، تاريخ 16 أكتوبر 1985، وفي مكان قريب من محاولة السرقة الأولى، كانت في شاحنة نقل أموال ثانية واقفة عند سوبر ماركت. السائق كان ينتظر عند الشاحنة، بينما كالعادة الحارس الثاني اللي وياه كان نازل للسوبر ماركت عشان يجمع الفلوس. لما رجع الحارس وهو شايل أكياس الأموال، صاحب السائق فتح باب الشاحنة الخلفي عشان يحطون الأكياس داخلها، وهذه كانت اللحظة اللي ينتظرونها للصين، واللي كانوا واقفين يراقبون على مسافة بعيدة من الشاحنة. ما راح يكررون نفس الغلطة هالمرة ويهجمون والأبواب مقفلة، الهجوم لازم يصير والأبواب مفتوحة. فلما شافوا الحراس فتحوا أبواب الشاحنة، على طول تحركوا بسيارتهم بأقصى سرعة باتجاه الشاحنة، والحراس ما لاحظوهم أبدا لأنهم كانوا مشغولين بتحميل الأكياس. وهالمرة على ما يبدو أن الصين كانوا جايين بنية شر، واحد منهم طلع بسلاحه من فتحة السقف، وعلى طول أول ما اقتربوا من الحراس فتح عليهم النار. الحارس اللي كان شايل الأكياس وقاعد يحطهم في الشاحنة طاح على الأرض، كان لابس سترة حماية تحت ملابسه، لكن طلقة الشوتجن رمتها على الأرض. الحارس الثاني اللي هو السايق على طول طلع سلاحه وبدأ يطلق النار على اللصين، واللصين بادلوا إطلاق النار. هدفهم كان إنهم يقتلونه أو يصيبونه مثل ما أصابوا صاحبه ويطرحونه على الأرض، المهم يتخلصون منه. لكن الحارس أبدى مقاومة شرسة، ولما حسوا إنهم طولوا في تبادل إطلاق النار وياه قرروا ينسحبون ويهربون من المكان. كانوا عارفين إن الشرطة راح يستجيبون بسرعة، ووقتهم كان محدود، فلما ما قدروا يتخلصون من الحارس بسرعة فضلوا الخيار الآمن وانسحبوا. الشرطة والFBI بسرعة وصلوا للمكان، وجو الإسعاف بعد وشالوا الحارس المصاب. الحارس هذا للأسف راح يموت بعدين في المستشفى بسبب إصابته، رغم أنه كان لابس سترة مضادة للرصاص، لكن طلقة شوتجن من هالمسافة القريبة كانت كافية عشان تقتله. المحققين طبعا استجوبوا الحارس الثاني اللي هو السايق اللي تبادل إطلاق النار مع اللصين، وكان واضح من خلال شهادته ان هذيلا هم نفس اللصين اللي حاولوا يسرقون الشاحنة الاولى عند المطعم قبل 8 أيام. وبعد ما FBI فحصوا أغلفة الرصاص اللي خلفوها اللصين وراهم، تأكدوا ان هذه نفس الأسلحة، يعني طابق الرصاص اللي هني بالرصاص اللي في العملية الاولى، وتأكدوا انهم نفس اللصين. محققين FBI صار عندهم تخوف اكبر هالمرة، لانه واضح ان الصين هذيل مستعدين بسهولة يلجؤون للعنف، وهذه ثاني محاولة فاشلة لهم، وهالمرة حتى ما سرقوا ولا سنت واحد، فالله أعلم شو ممكن يسوون المرة الجاية، لأنهم أكيد 100% بيحاولون مرة ثالثة. وفعلا بعدها بأسبوعين يوم الجمعة بتاريخ 8 نوفمبر 1985، ظهروا للصين من جديد، بس هالمرة غيروا الهدف، بدال ما يكون الهدف شاحنة مدرعة قرروا يهجمون على بنك، واختاروا بنك فلوريدا الوطني. الفرع هذا كان في مبنى رئيسي وعلى الجنب في مبنى صغير يعتبر بنك درايف ثرو، يعني إذا أنت في السيارة تقدر تمر على هذا المبنى الصغير وتسحب فلوسك وأنت في السيارة كأنك تطلب من مطعم. فكانت في محاسبة ومعاها حارس شايل أكياس فيها فلوس طالعين من مبنى البنك الرئيسي ورايحين للدرايف ثرو عشان يودعون فيه الفلوس هذه. اللصين كانوا ينتظرون هاللحظة فباغتوهم وأخذوا الفلوس من الحارس، وبعدها تحت تهديد السلاح أمروا المحاسبة أنها تفتح باب بنك الدرايف ثرو. المحاسبة كانت جدا متوترة لكنها حاولت تنصاع لأوامر اللصوص، بس على ما يبدو كانت في مشكلة في المفاتيح، أو يمكن من توترها ما قدرت تحصل مفتاح الباب لحظتها. والأسوأ أن اللصوص قاعدين يصرخون فوق راسها ويأمرونها أنها تتحرك، فالمحاسبة مسكينة توترت أكثر وحتى طاحت المفاتيح من يدينها، وزادت حدة الوضع أكثر وأكثر. اللصين كان يزيد انفعالهم مع كل ثانية تمضي، خصوصا أنهم واقفين في نص الشارع تحت ضوء النهار، ورغم أنهم ميالين للعنف لكن واضح انهم دائما يفضلون طريق الامان. فلما شافوا ان المحاسبه طولت في فتح الباب قرروا ينسحبون ومعاهم بس الفلوس اللي خذوها من الحارس، وبسرعه ابتعدوا عن المكان. الغنيمه هالمره كانت 10,000 دولار، احسن من اللي قبلها بس يعني لا زالت اكيد انها ما قد التوقعات. طبعا كالعاده مباشره بعدها وصلوا الشرطه ومحققين الاف بي اي، واللي على طول بعد ما استجوبوا المحاسبه واستجوبوا الحارس ربطوا العمليه هذه بالعمليتين اللي قبلها. وتخيلوا يعني المكان هذا ما يبعد إلا شارع واحد عن السرقتين الأولى والثانية، فالمحققين بدوا يلاحظون النمط هذا، كل العمليات كانت تصير في نفس المنطقة. المحققين كانوا عارفين أن اللصين هذيلة راح يستمرون في عملياتهم، بس اللي ما كانوا يتوقعون أبداً أن بعد ساعة ونص بس من عملية بنك الدرايف ثرو اللصين راح يقتحمون بنك ثاني اسمه بنك التوفير على بعد 4 كيلومترات بس. دخلوا اللصين للبنك وأمروا كل الموجودين أنهم ينبطحون على الأرض. اللص اللي كان شايل الشوتجن ظل ويا المراجعين والناس، أما اللص الثاني اللي كان شايل بندقية الميني 14 فراح عند الموظفة وأمرها تعطيه كل الفلوس الموجودة، وبعد ما أخذ منها الفلوس على طول اثنينهم طلعوا من البنك بسرعة. هالمرة الغنيمة كانت أكبر، 41,000 دولار. الفلوس هذه كانت توها واصلة للبنك من خلال شاحنة أموال، فعلى ما يبدو أن اللصين تبعوا الشاحنة هذه وراقبوها تفرغ الأموال في البنك وبعدها اقتحموا البنك. ولما خلصوا عمليتهم وهربوا هالمرة استخدموا سيارة شفرليه مونتي كارلو لونها رمادي، سيارة مختلفة عن سيارتهم البيضة اللي كانت وياهم قبل، وأكيد أنها نفس الشيء بعد سيارة مسروقة. وصلوا المحققين للبنك وبدوا يستجوبون الشهود، لكن ما كان في جديد، نفس الأوصاف المعتادة، رجلين مقنعين شايلين أسلحة ثقيلة. المحققين كانوا متأملين أنهم بيحصلون لقطات من كاميرات المراقبة اللي داخل البنك، لكن لسوء حظهم الكاميرات على ما يبدو كان فيها خلل وما كانت شغالة. المحققين بدوا يحسوا بنوع من العجز، حرفيا ما كان فيه ولا خيط ممكن يقودهم للرجلين هذيلة، 4 عمليات وما حصلوا ولا شيء، كل اللي عندهم كانت مجرد افتراضات. الافتراض الرئيسي طبعا هو أن الرجلين هذيلة ممكن يكونون رجال شرطة أو حتى ضباط جيش سابقين، لأن كل الشهود يتفقون أن تحركاتهم وطريقة كلامهم وطريقة حملهم للأسلحة تشير لتكتيكات عسكرية احترافية. من بعد سرقة البنك الأخيرة هذه بردت القضية نوعا ما، مروا 2 شهر بدون أي عمليات جديدة، اللصوص اختفوا، لكنهم رجعوا ظهروا مرة ثانية يوم الجمعة بتاريخ 10 يناير سنة 1986. فهذاك اليوم كانت في شحنة نقل أموال واقفة قدام بنك اسمه بنك بارنيت، والحراس قاعدين يفرغون للأموال من الشاحنة ويدخلونها للبنك. ولحظتها كان في بعد رجل اسمه ويليام روبرتس قاعد في سيارته. الرجل هذا كان واحد من عملاء البنك وكان جاي عشان يودع مبلغ في حسابه، وعلى طول انتبه لما جات سيارة ووقفت ورا شاحنة الأموال، لأن لاحظ أن الرجلين اللي كانوا في السيارة لابسين أقنعة، فهالشيء أثار استغرابه على طول، وشافهم ينزلون من السيارة ويرفعون أسلحتهم ويطلقون النار على ظهر الحارس. لو بعد عشان يتأكدون أنهم خلصوا عليه، واحد منهم أطلق عليه النار 2 زيادة بعد ما طاح على الأرض، فأردوه قتيل، وبسرعة بعدها حملوا الأموال اللي كانت في الشاحنة وحطوها في سيارتهم وهربوا من المكان. الغنيمة هالمرة كانت أكبر، كانت بقيمة 54,000 دولار. لكن الشاهد هذا اللي كان قاعد يشوفهم ويليام روبرت على طول حرك سيارته وراهم وبدأ يتبعهم. الرجل هذا كانت أعصابه باردة بشكل عجيب، يعني حتى بعد ما شافهم يقتلون الحارس قدامه ما تأثر أبداً، بالعكس راح يلحقهم. طبعاً كان حذر وظل على مسافة آمنة منهم وحفظ نوع السيارة ورقم اللوحة، ولحقهم لين ما وصلوا عند مواقف معينة ووقفوا سيارتهم جنب سيارة بيكاب بيضة، وهو وقف على مسافة منهم في الشارع المقابل وظل يراقبهم من بعيد. اللصين نزلوا من سيارتهم وكانوا شايلين أقنعتهم، وجوههم ما كانت واضحة لويليام بسبب بعد المسافة، لكن على الأقل قدر يعرف أن بشرتهم بيضة. اللصين نزلوا أسلحتهم وغنيمتهم من سيارتهم ونقلوها لسيارة البيكاب البيضة. للأسف بعد بسبب بعد المسافة ويليام ما قدر يشوف رقم لوحة البيكاب. في هذه الأثناء الشرطة والإف بي آي وصلوا للبنك عند مسرح الجريمة. طبعا هذا مش مجرد مسرح سرقة، هذا مسرح جريمة حرفيا، قتلوا الحارس في مكانه. وبدوا المحققين يفحصون المكان ويستجوبون الشهود والموظفين. أغلفة الرصاص اللي حصلوها في مسرح الجريمة راح تأكد لهم أن هذه نفس الأسلحة اللي استخدمت في عمليات السرقة السابقة، يعني هذيلة نفس اللصين. بس لحسن حظهم هالمرة كان عندهم شاهد مهم اللي هو طبعا ويليام روبرتس. فويليام خبرهم عن اللي صار ودلهم عن مكان السيارة اللي تركوها اللصين وراهم، وقالهم عن سيارة البيكاب البيضاء اللي ركبوها اللصين وابتعدوا فيها، وقالهم ان للأسف ما قدر يشوف رقم لوحة البيكاب الأبيض. فالمحققين ما كان قدامهم غير السيارة اللي تركوها اللصوص وراهم، فشيكوا على رقم لوحتها وعرفوا ان السيارة هذه مسجلة باسم شخص اسمه أوريليانو بريل، وما حصلوا عليها اي بلاغ انها مسروقة. فساورهم الشك ان أوريليانو هذا اللي هو مالك السيارة لا علاقة بالمجرمين، أو يمكن حتى يكون واحد منهم. اثنين من المحققين جهزوا أنفسهم وخذوا أسلحتهم وتوجهوا لبيت هذا الشخص اللي اسمه أوريليانو، طبعا عنوانه كان مسجل عندهم في قاعدة البيانات. فوصلوا للبيت هذا اللي كان بيت عادي ودقوا جرس الباب، واللي فتح الباب لهم كانت امرأة. فالمحققين عرفوا عن أنفسهم وقالوا لها أنهم عملاء من الـ FBI. بعدها طلع زوج المرأة هذه من البيت ورحب فيهم وسألهم إذا كانوا جايين بخصوص ابنهم إميليو. المحققين طبعا ما كانوا عارفين منو ابنهم هذا، فكان جوابهم عليه إنه إحنا هني بخصوص سيارة مسجلة باسمكم، أنت أوريليانو صح؟ فقالهم الزوج أيوة أنا أوريليانو، وبعدها دعاهم عشان يدخلون البيت. وبعد ما دخلوا أوريليانو بدأ يشرح للمحققين إن ابنهم اختفى من 3 أشهر ومعاه سيارة العائلة. قالهم ابني إميليو اللي عمره 25 سنة راح عشان يتدرب على الرماية في منطقة اسمها إيفرغليد، منطقة مفتوحة في البراري، وأخذ وياه سيارة العائلة اللي مسجلة باسمي، ومن يومها ما شفناه مرة ثانية، وفتحنا بلاغ شخص مفقود عند الشرطة. المحققين هني استوعبوا ليش السيارة ما تم التبليغ عنها إنها مسروقة، لأن السيارة اختفت ويا ابن العائلة هذه. فهم بلغوا عن شخص مفقود ويا السيارة، ما بلغوا عن سيارة مسروقة أو مفقودة. طبعا الأبوين كانوا محبطين لأنهم كانوا يعتقدون في البداية أن المحققين عندهم أخبار جديدة عن ابنهم، لكن تبين أن كل اللي حصلوه هو مجرد السيارة بس. وإذا كان هالخبر في الواقع يدل على شيء، فهو يدل أن على الأغلب ابنهم صار له شيء وما راح يشوفونه مرة ثانية، لا حي ولا ميت مع الأسف. فكانت الخلاصة اللي وصلوا لها المحققين بعد ما قابلوا الأبوين هذيلة إن العائلة هذه ما لهم علاقة باللصوص، وإنهم مجرد ضحايا هم وابنهم. المحققين والخبراء الجنائيين فحصوا السيارة فحص كامل، لكن نفس الشيء ما حصلوا فيها أي دليل أو أثر ممكن يقود للصوص، لا بصمات ولا أي شيء ثاني. من بعد السرقة هذه اللي قتلوا فيها حارس الشاحنة بردت القضية مرة ثانية، واللصوص ما نفذوا أي عملية جديدة. وخلال الشهرين اللي بعدهم محققين الـ FBI استمرت جهودهم في القضية لكن بدون تقدم يذكر. وفي شهر مارس 1986 واحد من محققين الـ FBI قرأ خبر في الجريدة جذب اهتمامه. الخبر كان عن محاولة قتل ضد رجل اسمه خوزيه كولازو. بحسب الخبر في رجلين هاجموه وأطلقوا عليه النار أكثر من مرة، وبعدها سرقوا سلاحه وسيارته، واللي كانت سيارة لونها أسود من طراز شفروليه مونتي كارلو موديل سنة 1982. فمحقق الـ FBI هذا لما شاف الخبر في الجريدة على طول راح عند زملائه وقالهم شوفوا الخبر هذا، أنا متأكد أنه لا علاقة بالمجرمين اللي نلاحقهم، وقالهم أن السيارة السوداء هذه اللي انسرقت راح تظهر في السرقات الجاية. زملائه ما اعترضوا على فرضيته، بس يعني ما كانوا مقتنعين مثله، هو كان واثق 100%، أما هم فكانوا يعتبرونها مجرد حدس مجرد إحساس. الخبر في الجريدة كان يقول أن هذا الرجل اللي اسمه خوزيه تم إطلاق النار عليه 4 مرات، لكن نجب أعجوبة وقدر يوصل لبقالة ويتصل بالشرطة والإسعاف، وحاليا هو منوم في المستشفى. ورغم أن هذا كله كان مجرد إحساس، مجرد حدس، لكن المحققين قرروا يأخذون الفرضية هذه بجدية، لأن المحقق اللي كان عنده الحدس كان واحد من شيابهم، يعني كان واحد عنده خبرة، فالمفروض ما يستهينون بحدسه. فراحوا للمستشفى عشان يقابلون خوزيه ويسألونه عن اللي صار. خوزيه كانت جروحة بالغة، انصاب ب4 طلقات في أماكن حساسة من جسمه، لكنه قبل يتعاون وياهم وبدأ يخبرهم عن اللي صار وياه. قالهم انه كان طالع لمنطقة برية مفتوحة اسمها إيفرغليد، وكان قاعد يتدرب على الرماية. منو يذكرنا هالشي؟ يذكرنا بابن هذيلاك الزوجين اللي قالوا ان ابنهم اميليو ابو 25 سنة اخذ سيارة العائلة وراح لنفس المنطقة البرية هذه الإيفرغليد عشان يتدرب على الرماية وما رجع من يومها. المنطقة هذه اللي اسمها إيفرغليد في ولاية فلوريدا كانت معروفة بهالشيء، هي منطقة براري مفتوحة يروحون الناس لها عشان يتدربون على الرماية والصيد. فنفس الشيء خوزيه يقول للمحققين انه كان يتدرب على الرماية في نفس هالمنطقة، وفجأة جات سيارة بيكاب بيضة ووقفت وراه ونزلوا رجلين من هذه السيارة. طبعا خوزيه استغرب، لا هو يعرفهم ولا هم في منطقة مأهولة عشان يقربون منها بهالطريقة. وقبل ما يلحق ياخذ ردة فعل، الرجلين رفعوا اسلحتهم في وجهه وطلبوا منه يسلمهم سلاحه ومحفظته ومفتاح سيارته، وحتى اسلوبهم وياه كان وسخ، كانوا يلعنونه ويسبونه باقذر المسبات، مع انه حتى ما حاول يقاومهم وسلمهم سلاحه ومحفظته ومفتاح سيارته. ورغم كل شيء في النهاية واحد منهم أطلق عليه النار، وحتى بعد ما طاح على الأرض قرب منه وأطلق عليه 3 طلقات إضافية. خوزيه طبعا المفروض يموت مع كل هالإصابات، خصوصا ان المجرم استهدف أماكن حساسة، أماكن قاتلة، لكن بقدرة الله نجب عجوبة. بس طبعا سوى نفسه ميت عشان يخدع المجرم. وبالنسبة للمجرم الثاني فأخذ مفتاح سيارة خوزيه، سيارة سودة، وركب فيها وشغلها. والمجرم الأول بعد ما تيقن أن خوزيه ميت ركب في سيارة البيكاب البيضة وتحركوا اثنينهم مع بعض وطلعوا من المكان. بعد ما ابتعدوا المجرمين خوزيه كان بعده طايح على الأرض، جراحة كانت عميقة وخطيرة، مجرد كونه على قيد الحياة كانت أعجوبة. لكن الحين إذا يريد ينجو لازم بطريقة ما يوقف على رجوله ويطلع من هالمكان، لازم يحصل ناس يستغيث فيهم. وبأعجوبة ثانية قدر يوقف على رجوله، وتخيلوا أنه مشى تقريبا مسافة 1.5 كيلو ألين ما قدر يوصل لبقالة صغيرة، وهناك قدروا يستدعوا للإسعاف. بعد ما خبرهم خوزيه بهالقصة المحققين كانوا متأكدين أن هذيل الرجلين اللي هاجموه هم الصين اللي يدورون عليهم. سيارة البيكاب البيضة والأسلحة اللي وصف لهم إياها خوزيه وطريقة كلامهم وعنفهم كلها كانت إشارات تدل عليهم. خوزيه كان أفضل شاهد حصلوه الFBI للحين، الشاهد الوحيد اللي واجه المجرمين هذيل وجها لوجه ونجا. فالمحققين أخذوا منه مواصفات الرجلين وجابوا رسامة عشان ترسم سكتشات لهم، وبعدها نشروا لهم بوستر مطلوب وحطوا فيه مواصفاتهم وجرائمهم مع السكتشات، زائد تحذير إن الرجلين هذيلا خطيرين جدا ومسلحين بأسلحة ثقيلة. استمرت جهود الFBI والشرطة، وكانوا طبعا مركزين على البحث عن سيارة خوزيه، السيارة السوداء اللي سرقوها للصين. لكن قبل ما يقدرون يحققون أي تقدم في القضية الصين ضربوا ضربة جديدة. بتاريخ 19 مارس 1986 اقتحموا بنك جديد في نفس المنطقة، وكعادتهم دخلوا بأسلحتهم الثقيلة وأمروا الناس والمراجعين انهم ينبطحون على الأرض. واحد منهم راعي الشوتجن وقف عند المراجعين، والثاني راعي الميني 14 أمر المحاسبة انها تطلع لنا الفلوس. وفي النهاية هربوا بغنيمتهم اللي كانت قيمتها حوالي 30,000 دولار. وبعد ما طلعوا للصين من البنك الناس قاموا من أماكنهم واتصلوا بالشرطة. هذه كانت سادس عملية سرقة ينفذونها للصين. وكالعادة المحققين بعد ما وصلوا للبنك واستجوبوا الشهود ما حصلوا أي إضافة تذكر. الشيء الجديد الوحيد اللي حصلوه كانت لقطات من كاميرات المراقبة اللي كانت شغالة هالمرة الحمد لله، لكن حتى اللقطات هذه كانت بدون فائدة، ما في أي شيء فيها ممكن يساعدهم في التعرف على هوية الصين. محققين الFBI من خلال تحليلهم للعمليات هذه كانوا شبه متأكدين أن الصين يراقبون البنوك قبل ما يسرقونها، لأن السرقة تصير خلال 10 دقائق بس بعد ما يتم توصيل شحنة أموال جديدة للبنك عن طريق شاحنات نقل الأموال. احتمال كبير حتى أن الصين يتبعون شاحنات الأموال، ولما يشوفون الشاحنة تنزل الفلوس عند بنك معين يروحون ويسرقون البنك هذا. يعني يمكن هم حتى ما يهمهم أي بنك يسرقون، ما يحددون بنسرق هذا البنك ولا بنسرق هذا البنك، لا يمشون وراء شاحنة الأموال وين ما تروح الشاحنة هم وياها. المحققين بعد تناقشوا في النمط اللي يتبعونه للصين، يعني بالعادة كانوا ينفذون عملياتهم يوم الجمعة بين الساعة 9 والساعة 12 صباحا، وكل العمليات كانت في نفس المنطقة في نطاق ما يتجاوز قطرة 10 كيلومترات. فقرروا الـ FBI انهم يحاولون يكثفون دورياتهم في المنطقة هذه قد ما يقدرون، وتركيزهم وبحثهم راح يكون على سيارة البيكاب البيضة والسيارة السوداء اللي سرقوها من خوزيه. مرت الأيام والأسابيع ووصلنا لتاريخ 11 أبريل 1986، واللي كان يوم جمعة بالمناسبة، والـ FBI كانوا يكثفون دورياتهم أيام الجمعة بالذات، لأن النمط يقول أن الصين هذيلة بالعادة ينفذون عملياتهم يوم الجمعة، خصوصا فترة الصباح بين الساعة 9 والساعة 12. ففي هذاك اليوم على الساعة 8:30 الصبح 14 محقق من الـ FBI التقوا في واحدة من الباركنات. مهمة المحققين هذيلة أنهم يمشطون المنطقة بدورياتهم بشكل كامل خلال الأربع ساعات الجاية. راح يغطون منطقة نطاق قطرها يوصل ل 12 كيلومتر. فطلعوا الخريطة وحددوا المسارات والشوارع اللي كل دورية منهم راح تغطيها. كان في 14 محقق، كل محققين في سيارة، يعني 7 سيارات و7 دوريات. انطلقت دوريات الـ FBI في كل اتجاه داخل حدود المنطقة هذه، وكانوا طبعا في نفس الوقت يحاولون يكونون قريبين من أماكن البنوك، لأن هذه أهداف اللصوص. 2 من المحققين اللي كانوا في واحدة من السيارات كان اسمهم بين جروغان وجيري دوف. العميلين هذيل كانوا رايحين باتجاه بنك بارنيت اللي كانوا يعتقدون أنه ممكن يكون هدف للصوص. وهم في طريقهم للبنك صارت المفاجأة، سيارة شفروليه مونتي كارلو سودا ظهرت قدامهم على الطريق. مواصفاتها مطابقة تماما لمواصفات سيارة خوزيه المسروقة، ولما قربوا وشافوا لوحة السيارة، اللوحة كان رمزها NTJ 891، واللي هي لوحة سيارة خوزيه. هذه كانت سيارته، واللي معناه أن الصين داخلها، أكيد هم اللي يسوقونها. ويعني حتى ما تعبوا نفسهم وغيروا لوحة السيارة، خلوها مثل ما هي، لأنهم ما كانوا متوقعين أن خوزيه نجا، وما كانوا متوقعين أن الـ FBI بيروحوا له وأنه بيخبرهم القصة، وأن المحققين في النهاية بيربطون سيارة خوزيه بالسرقات اللي هم يسوونها. المحققين اللي كانوا في الدورية ما كانوا مصدقين عيونهم، وبسرعة واحد منهم مسك الراديو وبلغ بقية الدوريات بالخبر. قالهم احنا حاليا قاعدين نتبع سيارة خوزيه اللصوص فيها، قاعدين نمشي وراهم حرفيا. اول ما وصل الخبر لبقية الدوريات بسرعة تحركوا باتجاه الموقع اللي عطوهم اياه اصحابهم. طبعا ما كان في GPS وجوجل مابس في ذاك الوقت، فكانوا يستخدمون اسماء الشوارع. احنا في الشارع الفلاني، لفينا يمين، لفينا يسار، باتجاه الجنوب، باتجاه الغرب، هذه كانت طريقة التوصيف. واخيرا واحدة من الدوريات وصلت لموقعهم، وصاروا يمشون ورا السيارة الاولى اللي تمشي ورا سيارة اللصوص. بس طبعا الموضوع الحين اكيد بيثير الشبهات عند الصين، بدوا يطالعون وراهم ويشوفون سيارتين تلحقهم. فعشان يأكدون شكوكهم لفوا يمين باتجاه حي من الاحياء السكنية اللي تعتبر هادية في ذاك الوقت، وفعلا السيارتين ظلن يلحقنهم. فقرروا يلفون يمين مرة ثانية وظلت السيارات وراهم. خلوا في بالكم لما الشخص يلف يمين وبعدين يلف يمين مرة ثانية يكون كأنه قاعد يدور على نفسه. فلما السيارتين ظلوا وراهم هني تأكد لهم انهم فعلا ملاحقين. طبعا عملاء الـ FBI اللي في السيارتين هذيلة كانوا بس يماطلون الوقت عشان ينتظرون بقية اصحابهم يجون، لان كل ما كانت في سيارات اكثر كل ما كان اسهل عليهم انهم يحاصرون المجرمين ويسيطرون عليهم. اللصين رغم انهم عارفين انهم ملاحقين ما حاولوا يسرعون، لكنهم خذوا لفة باتجاه اليسار، والشارع هذا كان يؤدي للطريق السريع، وهذه طبعا بتكون مشكلة كبيرة للمحققين. اذا اللصين قدروا يوصلون للشارع السريع وصارت مطاردة هناك، هالشيء ممكن يعرض حياة كثير من الناس للخطر. لحسن الحظ بعدها بلحظات انضمت دورية ثالثة من دوريات الـ FBI للمطاردة، فالحين صارت فيه 3 سيارات تمشي ورا سيارة اللصوص. في هذه اللحظة المحققين اللي موجودين في السيارة الأولى اللي كانت ورا سيارة اللصوص مباشرة شافوا الرجل اللي في مقعد الراكب رافع سلاح، أو بالأحرى بندقية. يعني المجرمين هذيلا واضح انهم ما كانوا ناويين يستسلمون بهدوء، كانوا مستعدين للقتال. هني المحققين عرفوا انهم لازم يوقفونهم حالا، فالعميل بين جروغان حط إضاءة قوات الأمن وأمرهم بالوقوف بمكبر الصوت، لكن الصين ما استجابوا. العميلين تقدموا بسيارتهم بجانب سيارة اللصوص وأمروهم مرة ثانية بالتوقف، لكن كان واضح أن الصين ما ناويين يستجيبون لهم. فهني الدورية الأولى اللي كانت جنبهم تحركت قدامهم عشان تسكر عليهم الطريق، بينما الدورية الثانية حاصرتهم من الجنب، والدورية الثالثة ظلت وراهم. يعني سيارة اللصوص كانت في النص، وفي سيارة قدامهم وسيارة جنبهم وسيارة وراهم، محاصرين من كل اتجاه. عملاء الـ FBI ظلوا يصرخون على المجرمين ويأمرونهم بإيقاف السيارة، لكن المجرمين عطوهم نظرة باردة بدون أي ردة فعل وكملوا طريقهم ولا كأن في شيء صاير. هني المحققين ما حصلوا طريقة قدامهم غير أنهم يحاولون يوقفونهم بالقوة، فبدوا يحاولون يحرفونهم عن مسارهم. لكن المجرم اللي كان جالس في مقعد الراكب طلع بندقيته وبدأ يحاول يصوبها على السيارة اللي جنبهم. لما العميل اللي في السيارة الخلفية شاف هالشيء على طول تحرك ودعم سيارة المجرمين من ورا، أكيد ما بيخليهم يطلقون على زملائه. ومن بعدها المجرمين حاولوا ياخذون لفة يوتيرن، لكن العميل اللي وراهم ظل يدعمهم ألين ما حرف سيارتهم لموقف من المواقف اللي كانت موجودة على جانب الشارع. وسيارة المجرمين دعمت في عدد من السيارات اللي كانت واقفة في المواقف هذه ووقفت مكانها. هني المجرم اللي كان جالس في مقعد الراكب مسك بندقيته الميني 14 وفتح النار على العميل اللي دعمهم. العميل بسرعة نزل من سيارته واحتمى من الطلق. بعدها مباشرة لحقوه بقية عملاء FBI اللي كانوا في المطاردة، وكلهم طلعوا أسلحتهم وبدوا يطلقون على المجرمين. لكن المجرمين كان عندهم التفوق من ناحية مستوى الأسلحة. عملاء FBI كانت عندهم سدسات عادية، أما المجرم هذا فكانت عنده بندقية ميني 14. وحتى صاحب المجرم الثاني اللي هو السايق كان عنده شوتجن، أسلحة عسكرية ثقيلة مقارنة بأسلحة FBI. لكن عملاء FBI كانوا طبعا أكثر، فالمجرمين كانوا محاصرين بس في نفس الوقت رافضين الاستسلام. السايق راعي الشوتجن قدر أنه يصيب العميل بن جروغن بوحدة من طلقاته، لكنه ما أصابه في مقتل. وبعدها عميل ثاني اسمه مكنيل قدر أنه يصيب السائق في رقبته بإصابة خطيرة، لكن صاحبه راعي بندقية الميني 14 كثف إطلاق النار على العملاء. المشكلة أنه بندقيته فيها 30 طلقة في كل مخزن أو مجازين، أما مسدسات عملاء FBI فيها 5 أو 6 طلقات في المخزن الواحد بس، وبعدها لازم يعيدون التعبئة. فالمجرم كانت عنده كثافة نار أعلى بكثير، وبدأ يصيب العملاء واحد ورا الثاني. واحد منهم انصاب في إيده، وبعدها عميل ثاني اسمه إدموندو ميراليس كان يحاول يتقدم ونفس الشيء انصاب في ذراعه إصابة بليغة. المعركة كانت محتدمة جدا، وخلال القتال المجرم راعي الميني 14 حاول يطلع من سيارتهم من خلال الشباك، لكن عميل من العملاء قدر يصيبه في صدره. وللحظة حسبوا العملاء انهم قدروا يقتلونه، قدروا يتخلصون منه، لكن المفاجأة ان المجرم قام مرة ثانية وباغت واحد من العملاء اللي كان اسمه مكنيل واصابه اصابة خطيرة في رقبته. العملاء كانوا معظمهم مصابين. وصلت دورية اضافية للمكان ونزلوا منها عميلين جدد وانضموا للقتال، بس رغم كل شيء المجرم ظل يقاتلهم كلهم، وكانت تحركاته فعلا تحركات شخص محترف. اصلا مستحيل يصمد بروحه قدام كل هالعملاء لو كان مجرد شخص عادي، حتى لو كان يتفوق عليهم في السلاح. وما كان حتى واقف مكانه وبس يدافع عن نفسه، كان يناور بين السيارات وقاعد يتقدم ويضغط على العملاء، تكتيك هجومي كأنه ما عنده شيء يخسره خلاص، يعني كأنه يقولهم ان اليوم اذا انا بموت باخذ اكبر عدد منكم وياي، شيء مجنون. وبسبب حجم مخازن مسدسات العملاء رصاصهم كان ينفذ بسرعه، فثلاثه منهم اضطروا يتراجعون ورا واحده من السيارات عشان يعيدون تعبئه مسدساتهم. العملاء هذي لهم بن جروغن وجيري دوف وجون هانلن، كانوا قاعدين يحاولون يعيدون تعبئه مسدساتهم باسرع ما عندهم، لكن المجرم لاحظ هالشيء وبسرعه قدر يناور بقيه العملاء اللي قاعدين يطلقون عليهم بعيد، وتقدم الين ما وصل عند الثلاثه هذيله وفتح عليهم النار. اصاب الاول في ايده، وبعدها اطلق عليه مره ثانيه واصابه اعلى الفخذ، وبسرعه بعدها حول على الاثنين الباقين واطلق على الاول، وبعدها اطلق على الثاني في اماكن قاتله وارداهم قتله في مكانهم. كل العملاء اللي كانوا حول المجرم اما انصابوا او قتلوا، باقي بس 2 من العملاء قاعدين يطلقون عليه من مسافه. المجرم بعدها توجه لوحده من سيارات FBI وحاول يشغلها، كان قاعد يحاول يهرب. طبعا السياره اكيد تلقت عده طلقات خلال القتال هذا، فما كانت راضية تستغل. واحد من العملاء اللي انصابوا في القتال كان إدموندو موراليس، لكن بعده كان يقدر يتحرك وكان في ايده شوتجن، فلما شاف المجرم رايح صوب السيارة بدأ يحاول يطلق عليه. في هذه الأثناء المجرم الثاني اللي هو السايق واللي انصاب في رقبته قدر يتحرك من مكانه بأعجوبة رغم ان اصابته كانت شديدة وخطيرة، وطلع من شباك السيارة عشان يحاول يلحق بصاحبه ويهرب وياه. العميل إدموندو ميراليس كثف اطلاق النار على السيارة، كان مستحيل يسمح لهم يهربون بعد كل هذا. وبعد ما اطلق اخر طلقة شوتجن عنده استجمع كل قوته وطلع مسدسه وقام من مكانه. هو بنفسه يقول ان لحظتها ما كان في وعيه، حتى اصابته المفروض ما تسمح له يتحرك من مكانه ابدا، لكن الادرينالين يسوي العجب في جسم الانسان. الإنسان، يعطيه القوة يتحرك حتى وهو على حافة الموت. فقرب ميراليس من السيارة وهو رافع مسدسه وفتح النار على المجرمين من المسافة صفر، وظل يطلق عليهم ألين ما قتلهم في مكانهم. وهذه كانت نهاية المعركة العنيفة. بسرعة بعدها طبعا وصلت قوات الطوارئ والإسعاف وبدوا يعالجون العملاء المصابين. المشهد كان عنيف جدا، كانوا في 5 عملاء مصابين إصابات بليغة، وعميلين ماتوا قتلوا، بالإضافة طبعا للمجرمين اللي قتلوا هم بعد. وهذه المعركة تعتبر المعركة الأكثر دموية في تاريخ الاف بي اي، وحتى من بعدها راح يغيرون أسلحة عملاء الاف بي اي ويعطونهم أسلحة أقوى. طبعا في مشاهد وصور حقيقية للمكان بعد المعركة هذه، لكن ما أقدر أحطها لكم لأنها دموية. اللي عنده فضول يقدر يكتب في جوجل اف بي اي ميامي شوت اوت 1986 وبتطلع على اللقطات والصور. العميلين اللي ماتوا هم العميل جيري دوف بعمر 30 سنة والعميل بن جروغن بعمر 53 سنة، واللي كان باقي له سنة واحدة بس ويتقاعد. ولو تذكرون هذيل هم العميلين اللي شافوا سيارة المجرمين أول مرة، يمكن لو كانوا يعرفون شو بيصير كانوا بيتمنوا لو ما شافوها. بالنسبة للعميل إدموندو موراليس اللي قتل المجرمين في نهاية المعركة، فتم تكريمه بوسام الشجاعة الفدرالي، كان أول عميل اف بي اي يحصل على هالوسام، وبعدين راح يكتب كتاب يوصف فيه تفاصيل هالعملية والمعركة. على كل حال بعد المعركة هذه محققين الاف بي اي طبعا وثقوا كل تفاصيلها وشو اللي صار فيها، وهذه رسمة توضح حتى أماكن العملاء وسياراتهم، وكل التفاصيل اللي صارت خلال المعركة طبعا حصلناها من خلال شهادة العملاء اللي نجوا. وتخيلوا ان خلال المعركة المجرمين اطلقوا 143 رصاصة، طبعا حسبوها من خلال أغلفة الرصاص اللي حصلوها على الأرض. بس السؤال الحين، منو كانوا هذيل الرجلين؟ طبعا المحققين أخذوا البصمات من جثثهم ومن خلالها انكشفت هوياتهم. المجرم الأول اسمه مايكل بلات، عمره 32 سنة، هذا كان صاحب بندقية الميني 14 وهو اللي قتل العميلين وهو المسؤول عن معظم الإصابات في المعركة. أما المجرم الثاني فاسمه ويليام ماتكس وعمره 34 سنة وهو كان صاحب الشوتجن. السؤال المهم هني، منو هذيل الرجلين وليش سووا كل هذا؟ الجواب كان مفاجئ للمحققين، الرجلين هذيل ما كانوا أفراد عصابات أو أشخاص عنيفين في حياتهم العادية، بالعكس كانوا أصحاب أسرة عندهم زوجات وأولاد وكانوا شريكين في بعض الأعمال التجارية، كان حتى عندهم بزنس صغير مختص في تنسيق الحدائق. تخيلوا يعني هذيلة ينسقون ويزينون حدائق. حياتهم كانت هادية، عندهم معارف وأصدقاء يطلعون يلعبون جولف ويا أصحابهم، تعاملهم لطيف ويا اللي حولهم، وما في سجلاتهم أي سوابق إجرامية، يعني كأنهم كانوا عايشين حياة مزدوجة ويا عائلاتهم وأصدقائهم عايشين بوجه، والوجه الثاني الإجرامي ما يطلعونه إلا قدام بعض. في معلومة مهمة بعد حصلوها الـ FBI بعد ما بحثوا في تاريخهم، واللي هي إن الرجلين هذيلة اثنينهم خدموا في الجيش، ولقاهم ببعض وتعارفهم كان من خلال الجيش. مايكل بلات بالذات كان ضابط في القوات الخاصة في الجيش وكان رينجر يعني محترف في الرماية، والفرق بين التدريب العسكري في القوات الخاصة في الجيش والتدريب اللي يحصلونه عملاء الـ FBI فرق شاسع. عملاء الـ FBI مهمتهم التحقيق والتحليل والأمور هذه، وتدريباتهم معظمها دفاعية مش هجومية، ما هدفهم بالعادة يقتلون الخصم، هدفهم يحاصرونه ويجبرونه على الاستسلام، وهالشي كان مبين في المعركة. معظم العملاء كانوا يحاولون يظلون محتمين وراء السيارات، بينما على الطرف الثاني مايكل بلات كان يتقدم ويضغط عليهم بسلاحه المتفوق، تكتيك عسكري هجومي، وهذا اللي مكنه انه ينال منهم رغم فرق العدد. بعد ما المحققين بحثوا اكثر حصلوا كوخ كانوا يملكون المجرمين، وداخل هالكوخ حصلوا ذخيرتهم وبعض الاسلحه اللي يملكونها، ومن ضمنها بندقيه خوزيه اللي سرقوها منه في البريه. لكن العجائب ما تنتهي هني، المحققين بعد ما بحثوا في ماضي هالرجلين اكثر اكتشفوا انهم كانوا متزوجين، كل واحد منهم كانت عنده زوجة سابقة غير زوجاتهم الحاليات، والعجيب ان زوجاتهم السابقة هذيلة توفن في ظروف غامضة. زوجة ويليام ماتكس واللي كان اسمها باتريشا ماتكس توفت سنة 1983، باتريشا كانت تشتغل كفنية مختبر في واحدة من المستشفيات في ولاية أوهايو، وفي مساء يوم من أيام ديسمبر 1983 كانت تشتغل في المختبر ويا واحدة من زميلاتها، لما فجأة اقتحم المختبر رجل مجهول وباغتهن وهجم عليهن، وبعدين تم العثور على جثثهم في المختبر، كانت يدينهم مربوطات وحلوقهم مقطوعة. الزوج ويليام ماتكس كان واحد من المشتبهين في الجريمة هذه، لكن ما تم العثور على دليل قاطع يدينه، وفي النهاية حتى قدر يحصل مبلغ تأمين على حياة زوجته وبقيمة 350 ألف دولار، وهذا على الأغلب كان دافع لقتلها. بس طبعا ما في دليل، لأن للحين هذه القضية تعتبر قضية غير محلولة. بالنسبة لشريكة مايكل بلات، فأيضا كان متزوج، وزوجته كان اسمها ريجينا بلات، لكن في شهر ديسمبر سنة 1984 أيضا حصلوها ميتة بطلقة شوتجن في الفم، لكن السلاح كان في إيدها، والشرطة خلصت إلى نتيجة أن هذه كانت عملية انتحار، رغم أن كل اللي حولها كانوا يقولون أن لا عندها اكتئاب ولا عندها أي دوافع ممكن تخليها تسوي هالشيء. فتوجهت الشكوك لزوجها مايكل بلات، لأن كانت بينها وبينه مشاكل كبيرة، بس طبعا ما كان في دليل يدينه. وتعرفون بعد في أدلة ظرفية أدت لنظرية تقول حتى أن الرجلين هذيلة كان بينهم اتفاق أن كل واحد منهم يتخلص من زوجة الثاني. ما في دليل قاطع يأكد هالشيء، مجرد أدلة ظرفية، لكن بعد ما تعرفنا على شخصياتهم فأعتقد أن هالشيء أبدا غير مستبعد. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص سابقة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.